كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع فتنة الواقفة مع استحكامها ومكانة أصحابها؟ 2. ورد في بعض الروايات عن الإمام الجواد عليه السلام أنه عليه السلام رضى المخالفون عنه، ما معنى ذلك؟ هل ألقاب الإمام الرضا عليه السلام مثل أنيس النفوس، شمس الشموس، السلطان واردة وثابتة عن أهل البيت عليه السلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الإمام الرضا عليه السلام هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين بين رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين أنهم عصمة هذه الأمة من الضلالة، وأن من تمسك بهم لن يضل حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله. وبين صلى الله عليه وآله أن هؤلاء ملازمون للقرآن الكريم، وأنهم لن ينفكوا عن القرآن الكريم إلى أن يردوا الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله. في هاتين المسألتين وجوب التمسك والإخبار عن التلازم بينهم وبين القرآن الكريم دلالات، ومن أهم هذه الدلالات أنه يجب تقديمهم ولا يجوز التقدم عليهم، وأن من لم يقدمهم فقد قصر في حقهم، ومن تقدم عليهم فقد تجاسر على علو مقامهم. وإن المؤمن لا يأمن الضلالة بل لا ينجو منها إذا لم يتمسك بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة التي منها الإمام الرضا عليه السلام. حديث الثقلين حديث رواه المؤلف والمخالف، في طرق غيرنا ورد هذا الحديث من أكثر من 34 طريقا. الأسانيد التي نقل بها حديث الثقلين أكثر من 34 سندا. هذا العدد من الأسانيد يوجب اليقين بصدور النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لو أننا قصرنا النظر على ما جاء في حديث الثقلين من طرق المخالفين، وأما لو ضممنا ما جاء من طرقهم إلى ما جاء من طرقنا فالعدد فوق ذلك بكثير. إذن حديث الثقلين حديث لو قصرنا النظر فيه على روايات السنة لكان الحديث حديثا متواترا قطعيا الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ودلالة حديث الثقلين دلالة بينة، وأي شيء أوضح من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن من لم يتمسك بالقرآن والعترة فهو ضال. أي بيان أوضح من هذا الضل، من هذا البيان في بيان وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام وبالعترة الطاهرة مع القرآن الكريم؟ ورد في لفظ عنوان أهل البيت وورد في لفظ عنوان العترة. إذن الحديث قطعي الصدور جلي الدلالة على وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام، وعلى أن من لم يتمسك بهم فهو ضال. الثامن من هؤلاء هو الإمام الرضا عليه السلام. ولد الإمام الرضا عليه السلام سنة 148، عاش في المدينة أكثر من 50 سنة، حتى أرسل المأمون يطلب أن يحضر الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان عاصمة الدولة العباسية في زمن المأمون. أحضر الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان وهو غير طيب النفس بذلك، أكره على ذلك إكراها. بعدما وصل إلى خراسان طلب منه المأمون أن يصير حاكم المسلمين وأن يتنازل المأمون عن الحكم له، فأجابه الإمام الرضا عليه السلام على ما ورد في الرواية: إن هذه الخلافة التي تريد أن تعطيني إياها حقك الذي جعله الله لك، أم هي ليست حقا لك؟ لا يخلو من هذين التقديرين، فإن كانت حقك الذي جعله الله لك فلا يحق لك أن تخلعها ولا أن تهبها لأحد، في كليهما منع، لا خلعه الخلافة عن نفسه جائز ولا إعطاؤه الخلافة لأحد جائز. هذا إن كانت الخلافة حقك الذي جعله الله لك، وإن لم تكن حقك فبأي شيء تهب هذه الخلافة لي؟ أثبت أولا شرعية حكمك لتعطي الشرعية لغيرك. المفروض أن الخلافة ليست من حقك، إذن ابحث عن الذي الخلافة من حقه لتعطيه إياها، لا من أجل أنك أنت الذي تهب الخلافة له، بل لأجل أنك ترفع اليد عن شيء ليس من حقك. أما المأمون فكان يعتقد أنه هو الذي يجعل الإمامة للإمام الرضا، يجعل له الخلافة. المأمون المفروض أن يكون قد أسقط في يده بعد هذا الجواب الذي لا مرد له، وهو كلام فصل وما هو بالهزل. المفروض أن يكون قد أسقط في يده، لكنه قال للإمام الرضا: أعطيك مهلة تفكر في الأمر. ثم بعد ذلك هو الذي بحث عن حل آخر، فقال للإمام الرضا عليه السلام: أجعلك وليا لعهدي، اليوم أنا الحاكم، وإذا مت فالحاكم أنت. الإمام الرضا عليه السلام أيضا لم يرضى بهذا، ولكن المأمون أصر وأكرهه على قبول ولاية العهد. بعد هذا فرح جماعة من الشيعة بأن الإمام الرضا عليه السلام صار وليا للعهد، وأن مآل الخلافة التي غصبت من أهل البيت عليهم السلام غصبا أن ترد إليهم طوعا. لكن الإمام الرضا عليه السلام أخبر من يتصل به من الشيعة أن هذا الأمر لا يكون، وأن المأمون إنما أخذ منه ولاية العهد أو جعل له ولاية العهد لأجل غرض يريد الوصول إليه، وأن غرضه يحصل من دون وصول الحكم إلى الإمام الرضا، وأن المأمون سيسعى في قتل الإمام الرضا عليه السلام. من جملة الأسئلة التي سألتم سبب تسميته بالرضا، وهل كان الناس راضين عنه؟ أولا، هذه الأوصاف التي يلقب بها المعصومون عليهم السلام بعضها أوصاف تعبدية، مثل وصف أمير المؤمنين، هذا وصف تعبدي ورد وصفا للإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الوصف لا يوصف به غيره. يوجد وصف مثل المجتبى، لا يوجد نهي عن أن يوصف به غير الإمام الحسن عليه السلام. وصف الشهيد للإمام الحسين، لا يوجد منع شرعي من أن يوصف به غير الإمام الحسين عليه السلام. أما وصف أمير المؤمنين فهو وصف خاص بعلي بن أبي طالب عليهما السلام، وورد النهي عن وصف غيره به حتى أولاده المعصومين عليهما السلام. هل كل ما جاء من الأوصاف للأئمة الطاهرين عليهما السلام أوصاف تعبدية جاءت من الشرع، أم توجد أوصاف وصفهم بها أو وصف بعضهم بها بعض الشيعة أو عرفوا بين الناس بهذه الأوصاف؟ نعم، يوجد بعض الأوصاف وصفهم بها الناس أو الشيعة خاصة، لكن هذا لا يعني أن جميع الأوصاف كذلك. إذن أوصافهم منها ما هو شرعي وارد من الشرع، ومنها ما دون ذلك. الأوصاف التي ذكرتم أحدها وصف الرضا. وصف الرضا ورد في الروايات وصفه عليه السلام بهذا الوصف، وورد أيضا تعليل لتوصيفه بهذا الوصف. ومما ورد في تعليل ذلك أنه يرضى به الناس، ولكن الرضا هنا لا يقصد به رضا عامة الناس، فإن من المخالفين ومن المؤالفين من لم يرضى بولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام. أما من الموافقين المشايعين لأهل البيت فالذين يعرفون حقيقة الحال ويعرفون أن الإمام الرضا عليه السلام قد أكره على هذا غير راضين بذلك، لأنهم لا يرضون بأن يكره المعصوم على فعله، فبعض الخاصة لم يكونوا راضين بذلك. نعم، الشيعة الذين لا يعرفون حقيقة الحال ويرون ظاهر الأمور وما حظي به، يعني ما قوبل به الإمام الرضا عليه السلام في تلك الفترة من حكم المأمون من التكريم الظاهري، أمر يبعث على السرور لمن لا يعرف حقيقة الحال، فهو يرضى لما عومل به الإمام الرضا عليه السلام في ظاهر الأمر من التكريم. فبعض الشيعة رضوا بذلك لأنهم يرون في ذلك تكريما لأئمة أهل البيت عليهم السلام. والمخالفون أيضا ليسوا سوى، منهم من كان راضي بذلك، مثل جماعة من الذين لم يكونوا على وئام مع بني العباس لسطوة بني العباس عليهم، أو فريق من بني العباس الذين كانوا يحترمون العلويين أيضا كانوا راضين بذلك، خصوصا أن الأمر في بني العباس قد انتهى إلى قتل الأخ لأخيه، يعني المأمون نفسه قتل أخاه محمدا المعروف بالأمين. فإذا بنو العباس فريق منهم كان راضيا، ولكن ليس كل الخصوم المخالفين لأهل البيت عليهم السلام كانوا راضين بولاية العهد للإمام الرضا، بل إن بعض الخدم في القصر كانوا غير راضين بذلك. وما روي من أن بعض الخدم قد ائتمروا لأن القصر فيه ستائر، وإذا جاء الحاكم أو ولي عهده فإن خدما موكلين بهذا الستار يرفعون الستار فيمر الحاكم أو ولي عهده. تآمروا أنه إذا جاء الإمام الرضا عليه السلام أن لا يرفعوا له الستر، فيكون هو الذي يكلف نفسه رفع الستر، ويكون بذلك نوعا من الحط من قدره. وجاء الإمام الرضا عليه السلام، فلما وصل إلى الستر هبت ريح فرفعته، فمر الإمام الرضا عليه السلام من تحت الستر. إذن لا الموافقين كانوا بأجمعهم راضين، ولا المخالفون كانوا بأجمعهم راضين. نعم، يوجد من هؤلاء من هو راض، ويوجد من أولئك أيضا من هو راض، ولكن هذا الرضا كل رضا له أسبابه ومسوغاته. هذا بالنسبة لسؤال الإمام الرضا ووصف الإمام الرضا. وأما بقية الأوصاف فكما قلنا قد اتضح الحال فيها، ليست الأوصاف سواء، منها ما هو وارد من الشرع ومنها ما هو غير ذلك. وأما موقف الإمام الرضا عليه السلام من الواقفة، فالواقفة جماعة وقفوا على الأئمة المعصومين وذهبوا إلى القول بإمامة غير الأئمة المعصومين، أو قالوا بإمامة إمام معصوم وجعلوه آخر الأئمة حتى بعد شهادته. أنكروا أنه استشهد، قالوا أنه لا يزال حيا وسيخرج. أولا ينبغي أن نتنبه إلى مسألة مهمة في هذه القضية. ظاهرة الواقف تكشف عن أن المجتمع الشيعي كان قد مهد له الأمر لتقبل غيبة الإمام المهدي. وأنت إذا رجعت إلى الروايات المبينة لغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجاه، وجدت أن بعض الروايات صدرت من الإمام الصادق عليه السلام. هذا يعني أن التمهيد لغيبة الإمام المهدي لتقبل الشيعة لغيبته كان في زمن مبكر. من أثر التمهيد لغيبة الإمام المهدي ظهور بعض الفرق الواقفة التي تقول هذا الإمام لم يقتل بل غاب وسوف يرجع. استغلوا الروايات الممهدة لغيبة الإمام المهدي لأنها جاءت في زمن مبكر، استغلوا هذا وكون هذه الرواية معروفة عند الشيعة لكي يقولوا بالواقف لأجل مصالح دنيوية، خصوصا أن رؤوس الواقف بعضهم وكلاء للأئمة المعصومين الذين استشهدوا. فهذا الوكيل عنده أموال مكلف بإيصالها إلى الإمام، والإمام قد استشهد، فالواجب عليه أن يوصل هذه الأموال إلى الإمام الذي يليها. وهو لطمعه في المال ماذا يصنع؟ يقول إن الإمام الذي يظن الناس أنه استشهد لا يزال حيا، فهذه الأموال لا يلزمني أن أدفعها لأحد، فيريد الحفاظ على المال في يده فينكر شهادة الإمام الذي وكله. إذن ظاهرة الوقف أساسها يكشف عن أنه قد ظهرت الروايات الممهدة لغيبة الإمام المهدي في وقت مبكر، وهذه في نفسها قرينة قطعية على صدور الروايات المبينة لغيبة الإمام المهدي. من الناحية العلمية هذه المسألة، يعني ظهور الفرق الواقفة، ينظر إليها بإيجابية من الناحية العلمية لأنها تنفع في قرينة على قطعية صدور الروايات الممهدة للغيبة. نغلق القوسين لأن هذه مسألة أردت التنبه لها. مع هذه الدواعي والظروف التي ساعدت على الوقف، ماذا صنع الأئمة عليهم السلام مع تيارات الوقف؟ كشفوا أمرهم، بيّنوا لأتباعهم حال هؤلاء الواقفة وزيفهم ونفاقهم. الإمام المعاصر لمن يدعي الواقف أو يقول بالواقف يبين أولا علامة إمامته، وقد جاء في الروايات بيان علامتين قطعيتين على الإمامة: الإخبار بالغيب وإجابة الدعاء. هاتان علامتان على أن من يدعي الإمامة محق في إمامته، في دعوى إمامته. كما إن النبوة تكون دعواها مقرونة بما يثبت صدق النبي ويسمى معجزة، الإمامة تكون مقرونة أيضا بما يثبت صدق من يدعي الإمامة ويسمى ذلك بالكرامة. وهذه التسمية مصطلح عند المتشرعين، وإلا فيجوز أن تسمي الثنتين، تسميهما معجزة وتسميهما كرامة. فبعد أن يثبت الإمام المعصوم أنه الإمام، يبين بطلان ما عليه هؤلاء ويفضح حقيقة أمرهم. فإذا الإمام الرضا عليه السلام ليس بدعا من الأئمة، كشف حال الواقفة في زمانه، بين أنه الإمام الحق وكشف حقيقة هؤلاء. وأما سؤالكم الثاني، السؤال الثالث الآن، كيف تعامل الأئمة مع تراثهم، وهل أسسوا له ما يحفظه، وكذلك علماء الطائفة؟ نعم، القرآن الكريم نص وحي نزل من الله سبحانه لإثبات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النص تلقاه المسلمون، وهو نص محفوف بالقدسية من كل نواحيه، على حد تعبير السيد الخوئي، نص حفظه مستحب، قراءته مستحب، تعليمه مستحب، الاجتماع في التذاكر فيه مستحب. إذن تحيطه القدسية من كل جوانبه. هذا النص مع هذه القدسية المحيطة به، طبيعة الأمور كما يقول السيد الخوي رحمه الله، ونحن نوافقه على هذا، طبيعة الأمور تقتضي أن يتواتر. لاحظوا المعلقات، شعر فيه بعض المزايا التي تحفز على حفظها، تواتر هذا النص. فكيف بالقرآن الكريم وهو فيه جوانب متعددة تقتضي حفظه؟ فإذا طبيعة الأمور تقتضي أن يحفظ النص القرآني. هذا بالنسبة للوحي الأول. وأما الوحي الثاني وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يرد فيه ما ورد في القرآن الكريم من استحباب التلاوة واستحباب التحفيظ والتعليم، فلا توجد نفس الحوافز على حفظه. ولكن هذا النص الذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله محفوظ بتمامه عند الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهذا النص أساسا لم يبين لكل الأمة كما هو الحال في القرآن الكريم. القرآن الكريم بين للأمة، وكان في الأمة عامة من يحفظ القرآن الكريم ومن يتلو القرآن الكريم تلاوة مكررة، إما من الكتاب أو من ظهر القلب. وأما الأحاديث فلم تبين كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله لكل الأمة. إذن هل ضيع رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديثه وهذا هو الوحي الثاني؟ لا يمكن أن يضيع رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديثه. إذا نعلم باليقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل أحاديثه التي لا يمكن أن تكون عند عامة الأمة، جعلها عند مستودعين أورثهم هذا العلم، وهم علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. علي بن أبي طالب وتعيها أذن واعية، ليست كل أذن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله تعي ما يقول، وليست كل أذن تسمع تحفظ ما يقول. إذن رسول الله أودع علمه عند علي، وعلي أودع علمه عند الحسن، والحسن أودع علمه عند الحسين، وهكذا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله سبحانه اصطفاهم وأورثهم علم الكتاب. هؤلاء حفظوا تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم من بعدهم هم عليهم السلام لا يمكنهم أن يصلوا إلى أحد الأمة، ومع ذلك فقد علموا الأمة طريقة توصيل أحاديثهم إلى عامة الأمة. الطرق التي في ذلك منها أن يحفظ الكلام وينقله، وورد في الحظ على حفظ الحديث ونقله كما هو، وإن لم تكن محيطا به، وإن لم تكن بصيرا بما يحمله هذا الحديث من الدلالة العميقة، انقله كما هو، يوجد حظ على نقل الحديث كما هو، هذا إذا عمل مستحب. ويوجد حظ على وعي الحديث وفقهه، توجد روايات تحض على النقل، انقلوا رب حامل علما إلى من هو أعلم منه، انقل الحديث كما هو إلى غيرك لعل غيرك يكون أعلم بك من هذا الحديث. الحظ على التفقه في روايات كثيرة، أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء، لا يكون الرجل منكم، وإنا لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، أو حتى نلحن له في القول فيعرف ما ألحن له. الأئمة عليهم السلام قد لا يتكلمون بطريقة مباشرة، وإنما يستخدمون طريقة غير مباشرة في إيصال المعنى. غير الفقيه يعرف أو يفهم من كلامهم معنى، ولكن الفقيه يعرف ما يقصده المعصوم بكلامه. وحطوا أيضا على التدوين، توجد روايات تمدح تدوين الأحاديث، ومن الروايات الحاضة على تدوين الأحاديث روايات مدحت من اشتغل بتدوين الأحاديث، وهذا من مفاخر الشيعة التي لم يسمح لهم أن يحفظوا هذه المفخرة. من مفاخر الشيعة أنهم تلقوا الأحاديث مباشرة من المعصوم ودونوها، وبعد أن أتموا هذا التدوين عرضوا الكتاب على المعصوم. الإمام المعصوم ينظر في هذا الكتاب يقول وليس لهؤلاء مثل هذا، يقول ليس في هذا إلا شرع الله، هذا تصحيح من المعصوم، غيرنا عندهم تصحيح من رجل كالرجال يصيب ويخطئ وهم مسرورون به ويقولون ليس عندكم كتب صحيحة، مع أن هذا التصحيح تصحيح من شخص غير معصوم، تصحيح من شخص يصيب ويخطئ ويتعمد الكذب ويتعمد الستر أيضا. نحن لا نريد أن ندخل في هذا البحث. مع أن هذا التصحيح لأناس غير معصومين يجوز عليهم ذلك أقلها، دعك من رأي من تفحص في هذه الكتب وتبصر فيها، أقل شيء أنكم لا تقولون بعصمته، فإذا يجوز أن يخطئ، يجوز أن يكذب، يجوز أن يستر بعض الحق الذي وصل إليه، يجوز عليه ذلك إذا لم يكن معصوما، ومع ذلك هم مسرورون بهذه الكتب الصحاح. نحن عندنا صحاح من تصحيح المعصوم، من لا يجوز عليه الخطأ، من لا يجوز عليه الكذب، إذا أخذنا به لم نقلد رجلا يجوز عليه الخطأ، ولكن مع ذلك لم يسمح لنا بأن نحتفظ بهذا التراث النفيس. هكذا سعى المعصومون عليهم السلام في حفظ التراث، وهكذا سعى أصحابهم في حفظ هذا التراث، ولكن كما إن الأئمة عليهم السلام ذهبوا من هذه الدنيا خرجوا شهداء لم يسمح لهم بالبقاء أحياء، لم يسمح لهم أيضا بأن يبقوا المشاريع التي بالتعبير الحديث التي سعوا في إنجاحها في هذه الأمة، من جملتها هذا المشروع. بعد هذا علماؤنا الأبرار حافظوا على هذا التراث بكل حرص وأمانة، كتب من كتب منهم المجاميع الروائية من المتقدمين والمتأخرين، هذا من شدة حرصهم على جمع هذا التراث، وعمل من عمل منهم على غربلة هذا الموروث الروائي، على دراسة الروايات وتنقيحها وغربلتها. قسمت الروايات إلى روايات مرتبطة بالاعتقادات والمعارف، وروايات مرتبطة بالشريعة، وحيث إن الحاجة الماسة لكل واحد من الأمة إلى معرفة وظيفته الشرعية أكثر من حاجته إلى معرفة بعض الأمور المعرفية التي لا يسأل عنها ولا يناط دخول الجنة بها، حيث إن الحاجة الماسة إلى معرفة الموقف الشرعي، فإنك تجد حرص العلماء الشديد على تنقيح وغربلة الروايات المرتبطة بالأحكام الفقهية، لأن الروايات المرتبطة بالأحكام الفقهية لا مفر لك منها، لا بد لك أن تعرف الوظيفة الشرعية، فإنه يجب على كل إنسان أن يكون في جميع أعماله وتروكه موافقا لشرع الله، لأننا نعتقد، نحن المسلمون نعتقد أن الشرع قد جعل لنا لكل واقعة حكما، لكل عمل وترك جعل لنا له حكم، ولا بد من معرفة هذا الحكم الشرعي، فإذا لا بد من تنقيح الروايات المرتبطة بالأحكام الشرعية. وأما الروايات المرتبطة بالمعارف فإنه يسعك أن تذرها في سنبلها، أن لا تتخذ موقفا منها، فإنها ليست أمرا عقديا، ليلزمك اعتقاده، بل هي أمر معرفي. إن عرفته وعرفت حقيقة الحال فيه فإنك تزداد نورا وبصيرة في الدين، وإن لم تعرف حقيقة الحال فيه فيسعك أن تتركه في سنبله. فإذا علماؤنا حريصوا أشد الحرص على تنقيح هذه الروايات فيما يرتبط بالأحكام الشرعية. السؤال يقول: كيف نوفق بين قول الإمام الحسين عليه السلام هيهات منا الذلة، وبين قول الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين عليه السلام أذل عزيزنا؟ المعنى ظاهر لا يحتاج إلى بيان. هيهات منا الذلة أي أن لا نعطي بيدنا إعطاء الذليل، لا نذل أنفسنا. وأما ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام فهو ناظر إلى أنه ذل فرض علينا، لأننا اخترنا أن نكون أذلة، بل إن قتل الحسين عليه السلام شيء أذلنا. أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام أي ذلة للمسلمين أعظم من هذه الذلة؟ إلا من لا عقل له، من ليس له إدراك لا يفهم أن هذا ذل للمسلمين. وإلا فأي ذل للمسلمين أعظم من أن يكون الرجل الذي لو صعد على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في سجوده لما قام من سجوده حتى يكون ذاك هو الذي ينزل، هذا الرجل يصير أمره إلى ما صار إليه أمر الحسن. أي ذل للمسلمين أعظم من هذا؟ لكن يوجد في المسلمين من لا إدراك له ولا وعي، لكن هل الإمام الحسين هو الذي أعطى بيده ليصير في هذا الذل؟ إذن هو لم يذل نفسه، وإنما تجرأ عليه من تجرأ ليذل به كل عزيز وكل مسلم. السؤال يقول: هل كل متواتر يلازم اليقين؟ اليقين يقينان: يقين ضروري ويقين بلهي. يقين ضروري عفوا ويقين نظري. أما اليقين الضروري فهو الذي يحصل لكل أحد من غير حاجة إلى استدلال، وأما اليقين النظري فهو الذي يحصل لمن يستدل، والذي يستدل لا بد أن يكون عارفا بأصول الاستدلال وشروطه وطرائقه. والتواتر من اليقين الضروري. لو أنك سألت أي أحد ممن في المجلس عن موسكو، لا ربما يكون واحد أو اثنين ذهبوا مثلا، ولكن الغالب لا أظنهم ذهبوا، ولكن لو سألت أي منهم هل تعتقد أنه توجد مدينة في العالم اسمها موسكو؟ لقال نعم. هل أنت متيقن؟ يقول نعم. هل رأيتها؟ لا. إذن من أين جاء يقينك؟ يقول من تواتر الأخبار، الناس تأتي وتخبر بوجود هذه المدينة الواحد تلو الآخر. أنت تعلم بوجود مدينة اسمها الطائف أم لا؟ أنا لم أرى الطائف ولكن أعلم أنها موجودة. من أين علمت؟ من الأخبار المتواترة. هذا في ما يوجد اليوم. هل تعلم بوقوع حرب تسمى الحرب العالمية الثانية؟ بوقوع حرب العالمية الأولى؟ هل تعلم بوقوع حرب الجمل؟ نعم. من أين علمت ذلك؟ من تواتر الأخبار. هل تعلم بوجود شخص اسمه عنترة؟ نعم. هل تعلم بوجود شخص اسمه حاتم؟ نعم. تعلم بشجاعة الأول، بكرم الثاني؟ نعم. من أين علمت؟ من تواتر الأخبار. إذا التواتر يفيد اليقين من غير استدلال، ولذا عد علماء المنطق من الضروريات الست المتواترات، فإنها أمور ضرورية. يعني من يسمع الخبر المتواتر من أناس كثيرين فإنه يحصل له اليقين بصدق هذا الخبر. فالخبر المتواتر نعم يفيد اليقين، ولكن اليقين ليس محصورا في الخبر المتواتر. يوجد أخبار تفيد اليقين وليست متواترة. من ذلك الخبر المحفوف بالقرينة. إذا كان الخبر محفوفا بقرينة قطعية فإنه يفيد اليقين للسامع. إذا كان المخبر معصوما، نبي يخبرك بشيء، يحصل لك اليقين أم لا؟ لم، لأن الدليل قد قام على صدق هذا المخبر في خبره. فإذا إذا أخبرك فإنه يحصل لك اليقين من خبره. فالخبر المفيد للعلم واليقين غير محصور في المتواتر، لكن المتواتر يفيد اليقين ضرورة من غير حاجة إلى استدلال، للصغير والكبير، للمتعلم وغير المتعلم. الخبر المحفوف بالقرينة يحتاج إلى معرفة هذه القرينة. بعض الناس يعرف هذه القرينة بالحس، بعضهم يعرفها بالاستدلال. من يعرف القرينة بالاستدلال لكنه لا بد أن يكون عارفا بطرق الاستدلال لكي يتم عنده الدليل على الصدق. إذا الخبر المتواتر نعم يفيد اليقين. أختم بهذا، معلش أطلنا عليك. هل العصمة من الضروريات المذهبية أم ضرورة علمائية؟ وإن كانت كذلك كيف نوجه تصرف بعض كبار أصحاب أهل البيت كما فيما ورد من أصحاب الإمام الحسن عليه السلام في قضية الصلح؟ العصمة تارة تسأل عن أن العصمة من الاعتقادات أم لا، وتارة تسأل عن أن العصمة هل هي مما علم بالضرورة أم لا، وتارة تسأل عن حكم من لم يعتقد العصمة، وتارة تسأل عن حكم من قال مقالا ينافي الاعتقاد بالعصمة. السؤال الذي ذكرتم له من مع كل واحد من هذه الأسئلة قرابة وصلة. أما السؤال الأول، هل العصمة من العقائد؟ ففي هذا كلام. بعض العلماء يرى أنها من العقائد، أي يلزمك التدين بثبوت العصمة، واستدل لذلك بأنه لولا ذلك لم تفت فائدة النبوة من عصمة الأنبياء في عصمة الأنبياء، والإمامة في عصمة الأئمة. ومن ذلك الشهيد الثاني، ومن هذا الفريق الشهيد الثاني رحمه، ومنهم من لم يلتزم بأنها من العقائد، وإنما هي أمر يتوقف على ما تعرفه عنها. إن عرفت أن الأنبياء معصومين أو أن أن الأئمة معصومين لزمك القول بذلك، وإن لم تعرف فأنت يعني عذرك جهلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني، هل هي مما يعلم ضرورة؟ فالجواب إنك إن سألت هل هي مما يعلم ضرورة في الدين، فالجواب بالنفي، لأن بعض المسلمين ينفون العصمة، بعضهم ينفونها أكاديميا يعني مدرسيا. لو سألتهم هل تقول بعصمة الأنبياء، مدرسيا يقول لك أنا لا أقول بذلك مطلقا. بعضهم يثبتونها مدرسيا، يستحي، لو سألته هل تجوز الكفر على الأنبياء يقول لا لا أجوز ذلك، هل تجوز الكذب على الأنبياء يقول لا، ولكنه يجوز مدرسيا، يستحي، لأن هذه مسألة محررة بين الشيعة وبين غيرهم، وهذه من المسائل التي عليها خلاف مطروح على طاولة البحث، فيستحيون، لا يتجرأ أن يقول أنا أجوز على الأنبياء أن يكذبوا وأن يكفروا، يستحي أن يقول هذا مدرسيا، ولكن هو يلتزم به. كيف تعرف موقفه الحقيقي؟ تعرفه من تفسيره للآيات القرآنية. إبراهيم عليه السلام قال أرن ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. اذهب هناك انظر من يقول بعصمة الأنبياء ومن لا يقول بعصمة الأنبياء، هناك تظهر العقيدة الحقيقية. من يقول بعصمة الأنبياء يؤول الآية، من لا يقول بعصمة الأنبياء، وقد تمادى بعضهم، وقد تمادى بعضهم غاية التمادي، فنسب إلى الأئمة أنهم كانوا على الكفر. فارجع إلى تفسيرهم للآيات التي فيها أو لتعودن في ملتنا، قال فقد كانوا معهم، هكذا قالوا. إذن إذا أردت موقفهم الحقيقي من العصمة فاطلبه في تفسير الآيات. إذا بانت دموع في خدودا تبين من بكى ممن تباكى. يدعي أنه يقول بعصمة حياء من يعني فرارا من إلزام الشيعة له، ولكنه لا يقول بعصمة الأنبياء عن أفحش الفواحش، وهو الشرك بالله والكفر بالله والشك بالله، لا يقولون بعصمة الأنبياء عن أفحش الفواحش. طيب، هذا إذا كان سؤالك هل هي من الضروريات الدينية، فإذا ليست من الضروريات الدينية. هل هي من الضروريات المذهبية؟ هي مما ثبت إجماع الشيعة على القول به، بل إن هذا يعرفه عنهم المؤلف والمخالف، ويعرفه من المؤلفين من الشيعة، يعرفه العالم والمتعلم والهمج الرعاء. الشيعة عامة يعرفون أننا نعتقد أن الأنبياء معصومون، نعتقد أن الأئمة معصومون، هذا يعرفه الصغير والكبير، ويعرفه المؤلف والمخالف. حتى لو نظرت في كتب غيرنا، إذا بحثوا مسألة العصمة وتطرقوا للأقوال فيها يقولون وتقول الرافضة بعصمة الأنبياء مطلقة، فإذا هذا يعرفه المؤلف والمخالف عنا، فهذا أمر إجماعي. هذا الأمر الإجماعي هل هو ضروري الثبوت؟ في ذلك تفصيل. العصمة المطلقة من حين ولادتهم إلى حين التحاقهم بالرفيق الأعلى عصمة عن الزيغ في العقيدة وعن الخطأ في السلوك وعن السهو والنسيان، بكل هذه الحدود والقيود لا نقول بأنها من الضروريات، بكل هذه القيود، لأن بعضها قد تخفى على بعض، ولكن العصمة في الجملة من الضروريات في مذهبنا. هذا إذن جواب السؤال الثاني. الجواب هو التفصيل، العصمة في الجملة وبالجملة. العصمة في الجملة نعم من الضروريات، العصمة بالجملة لا، ليست من الضروريات. ما هو حكم من قال مقالة تنافي العصمة؟ من قال بغير الحق فلا بد أن ينظر في حاله، لماذا قلت بهذه المقالة؟ لا يحكم عليه حكما مطلقا، وإنما يستفصل، يسأل لماذا قلت بهذه المقالة. فإن كان قالها تكذيبا لما جاء به، لما جاء فيه إثبات العصمة كالآيات القرآنية الدالة على أن الأنبياء مخلصون وأن الله سبحانه لا يمكن إبليس من عباده المخلصين، إذا كان قال بنفي العصمة تكذيبا للقرآن فله حكم، وإذا قال بذلك لشبهة عرضت عليه فله حكم آخر، فيعذر لجهله، عذره جهله، يسعى في رفع الشبهة عنه، إن قبل ذلك فنعمه، وإن لم يقبل ذلك إذا كان معاندا فله حكم آخر. إذا كان يسعى في ترويج هذا الباطل بين الناس له حكمه، إذا كان رأى هذا الرأي واحتفظ به لنفسه له حكم آخر. فإذا من قال بغير هذه المقالة حكمهم ليسوا سواء، لكل حكم. طيب، أما العلماء الذين خالفوا هذا، مثل ما نسب إلى الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد مثلا، من نسبة الإسهاء للنبي صلى الله عليه وآله، لم يقل بالسهو، ولم يقل إن الشيطان يسهي النبي صلى الله عليه وآله، ولكن قال بالإسهاء، يعني إن الله يسهي. هذا القول أيضا قول باطل، العلماء ردوا عليه بأنه مسبوق بالإجماع وملحوق به، وبأنه قالوا نقول سهى الصدوق ولم يسه النبي صلى الله عليه وآله، فإذا ننسب الخطأ للعالم ولا ننسبه إلى الأنبياء أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من قال بغير هذا من علمائنا حملناه على أنه عرضته شبهة، خصوصا الصدوق رحمه الله، فإن شبهته معروفة. الصدوق رحمه الله من أهل الحديث، من أتباع مدرسة الأخبار، وهو يقيم وزنا عظيما للروايات على اختلاف مستويات دلالتها، يعني حتى إذا لم تكن قطعية الدلالة يقيم وزنا كبيرا لهذه الروايات. وهذه المدرسة، مدرسة الأخبار، التي تقيم وزنا كبيرا لدلالة الروايات حتى لو لم تكن قطعية، وقعت في أخطاء، ليس هذا أول خطأ تقع فيه، وقعت في أخطاء كان يعني نبه العلماء من قبل ومن بعد على هذه الأخطاء التي وقع فيها أتباع هذه المدرسة. وممن نبه على ذلك من قديم الزمان شيخ الطائفة رحمه الله ابن المعلم المفيد رحمه الله، وهو معلم للكل، يعني ليس معلم للشيعة فقط، معلم للشيعة ولغيرهم. ابن المعلم رحمه الله كتب كتابا في نقد اعتقادات الصدوق، سماه تصحيح الاعتقادات. تعقب الشيخ الصدوق فيما ذكره في اعتقاداته، ونقد ما هو محل النقد منها، والحمد لله أولا. نختم مجلسنا هذا في أفضل الأعمال، الصلاة على محمد وعلى آل محمد.